في بيروت تدور هذه القصة حول صورة بوما اقتطعها من مجلة هندية وألصقها على جدار غرفته، فتذكر بومة حقيقية كان رآها على شجرة في حديقة منزله أثناء الاحتلال الصهيوني لبلدته سنة 1948. فجاءت القصة كأنها ترجمة لما ترتبط به البومة في المأثور الشعبي من شؤم وخراب. البومة، كل صور عدد كانون الأول من المجلة الهندية كانت رائعة، ولكن أروعها بلا شك صورة ملونة لبومة مبتلة بماء المطر، وتكمن كل روعتها في لحظة اللقطة الموفقة وفي براعة الزاوية، وأهم من هذا كله اصطياد النظرة الحقيقية للبومة المختبئة في ظل ليل بلا قمر. قلت لنفسي وأنا أشد بصري إلى صورة البومة الرائعة، يجب أن تعلق هذه الصورة على حائط ما، فذلك يكسب الغرفة شيئا من الحياة والمشاركة. ألصقت الصورة بالفعل على الحائط المقابل للسرير، وأطرتها بورقة بنية كي تنسجم مع الحائط بشكل من الأشكال. كان العمل الفني إذن قد أخذ سبيله إلى الغرفة، وكان لابد أن أغبط نفسي على التقاط هذه الصورة. شعرت فجأة بأنني أعرف هذا الوجه تماما، وأني أرتبط معه بذكرى يجب أن لا تمحى. نعم، أنا أعرف تينك العينين الحادتين الغاضبتين الصامدتين للحظة اختبار مخيفة، لكن أين تقابلنا؟ ومتى وكيف؟ نهضت من فراشي إذ تيقنت من استحالة النوم تحت تلك الوطأة، وأضأت المصباح ثم وقفت أمام الصورة الملونة. العيون هي العيون، لم تزل تطل غاضبة واسعة مغروسة في الوجه المفلطح العجيب، والمنقار المعقوف كنصل عريض لمنجل أسود لم يزل يطبق بعنف على ضرب من الإشمئزاز الساخر والريش الرمادي الملون بحمرة وقحة، يتجمع خصلا كصوف قذر بعد أن ابتل بماء المطر. سقطت الذكرى بعد فترة فاصلة مدوية صاخبة، فأورثني دوارا مفاجئا والتمعت خلال الضباب المتكاثف كل الأشياء التي ذكرتني بها البومة المخيفة، وبدا لي أننا نعرف بعضنا جيدا. كان ذلك قبل 10 سنوات على وجه التقريب. كنت في قرية الصغيرة التي تتساند دورها كتفا إلى كتف فوق حاراتها الموحلة، أذكرها الآن أشباحا تتلامح منذ زمن بعيد. كنت طفلا آنذاك، وكنا نشهد دون أن نقدر على الاختيار كيف كانت تتساقط فلسطين شبرا شبرا، وكيف كنا نتراجع شبرا شبرا. كانت البنادق العتيقة في أيدي الرجال الخشنة تمر أمام أعيننا كأساطير دموية، وأصوات القذائف البعيدة تدلنا على أن معركة تقع الآن، وأن ثمة أمهات يفقدن أزواجهن، وأطفالا يفقدون آباءهم وهم ينظرون عبر النوافذ صامتين إلى ساحة الموت. لا أعرف في أي يوم وقع الحدث، حتى أبي أيضا نسي ذلك. كان اليوم المشؤوم أكبر من أن يتسع له اسم أو رقم. لقد كان في حد ذاته علامة من علامات الزمن الكبيرة، من تلك التي توضع في مجرى التاريخ كي يقول الناس: حدث ذلك بعد شهر من يوم المذبحة مثلا. كان يوما من تلك الأيام، لا شك، وإلا لكنا حشرناه تحت رقم أو تحت اسم أو تحت عنوان. لقد بدأ الهجوم قبيل منتصف الليل، وقال أبي الشيخ لأمي وهو يتنكب بندقيته الثقيلة: إنه هجوم كبير هذه المرة. لقد عرفنا نحن الصغار من أصوات الطلقات أن هناك أسلحة جديدة، وأن هناك هجوما من ناحية أخرى لم تطرق قبل الآن، وأن قنابل حارقة قد سقطت في وسط القرية فأحرقت بيتا وأطفالا. وحين نظرنا من خصاص النافذة الواطئة شاهدنا كمن يحلم أشباح نسوة منحنيات يسحبن جثثا إلى داخل القرية، وكان يستطيع المستمع بإمعان أن يلتقط صوت نشيج مخنوق. إحداهن هكذا كانت تشير أمي: فقدت زوجها وصمودها في آن معا بعد ساعة من الهجوم المباغت. تراجع رجالنا، كانت جهنم قد صعدت إلى ظهر قريتنا، وبدا لنا أن النجوم أخذت تتساقط على بيوتنا. وقالت امرأة مرت تحت شباكنا تسحب جثة وهي تلهث: إنهم يقاتلون بالفؤوس، وقتال الفؤوس لم يكن غريبا على رجال قريتنا، فلقد كان الفأس هو سلاح الواحد منهم بعد أن تتقيأ بندقيته كل ما في جوفها، فكان يحملها على كتفه زاحفا فوق الأشواك الجافة، ثم يشاهد المحاربون من خنادقهم الرطبة شبح إنسان راكع يرفع كلتا يديه فوق رأسه ما وسعه ذلك، وبين كفيه يتصلب فأسه الثقيل، ثم يهوي الفأس ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق، ويبتلع الظلام أنة ممدودة يعقبها شخير عنيف، ثم يصمت كل شيء. لقد بدأ قتال الفؤوس إذن، هذا يعني أن الرجال قد تلاحموا، وأن جثثا كثيرة قد ضاعت في خطوط الأعداء مطبقة أكفها بتشنج عنيد على الفأس، واضعة أنوفها براحة مطلقة على التراب الطيب، ومستلقية بهدوء. بدأت قريتنا تنكمش، ولم يعد هناك أي عمل للشيوخ غير أن يعودوا إلى بيوتهم. ولقد شاهدنا أبي يعود منهكا ولكنه لم يضع أي لحظة، بل توجه لتوه إلى درج عتيق كان محظورا علينا الاقتراب منه، وتناول مسدسا صغيرا دفعه لأمي بعد أن تأكد من حشوه، وأشار لها بعينيه اتجاهنا أنا وإخوتي، وقفل عائدا إلى الشارع. كانت أختي الكبيرة قد فهمت كل شيء، فأخذت تبكي دافنة رأسها في كفيها، بينما ارتعشت أمي وهي تحمل المسدس على راحتها وتتوجه إلى النافذة. في تلك اللحظة قرع باب عتيق كان يفصل بيننا وبين جيراننا، ولم نكن نستعمل ذلك الباب على الإطلاق. وصاح صوت العجوز جارنا راجفا: افتحوا افتحوا. أز الباب أزيزا رفيعا إذ سحبته أمي، فاندفع العجوز إلى الغرفة خائفا وأجال بصره فينا، ثم توجه لأمي وهمس في أذنها كلاما أبدت استنكارها له، ثم عاد فهمس بحماس أكثر، فترددت أمي ثم هزت رأسها موافقة وأشارت إلي أن أتبع العجوز إلى بيته. دخلت خلف العجوز إلى غرفة دافئة مفروشة ببسط ملونة، وأخذت أراقبه فيما هو يحرك ستارة ويتناول من ورائها صندوقا صغيرا يضعه برفق بين ذراعي. شعرت أن الصندوق أثقل مما يبدو، فتساءلت برأسي، وأتاني الجواب من فمه الأدرد: هذه قنابل، كان المرحوم ابني خبأها هنا. وهز رأسه بأسا، وانتبهت لكلمة المرحوم التي لم تكن تستعمل قبل ذلك في هذه الغرفة ولا في بقية الغرف، فراودني شعور بالخوف. بينما استمر الشيخ يوشك اليهود أن يدخلوا القرية، وإذا وجدوا هذه عندي قامت قيامتهم وتباطأت كلماته، وبدأ يحرك إصبعه في وجهي حركة تحذير: أنت صغير وتستطيع أن تخترق الحديقة، أريدك أن تدفن هذا الصندوق في آخرها تحت شجرة التين الكبيرة، ربما احتجنا له فيما بعد. سرني أن أشارك بعمل بطولي، فاندفعت خارج الباب، وعندما وجدت نفسي في الطريق إلى الحديقة تملكني خوف رهيب، وحدثتني نفسي وهي ترتجف أن ألقي حملي الثقيل وأقفل عائدا أدراجي. لكني تنبهت إلى أن أمي لا شك تطل من نافذتها وتشاهدني. كانت السماء شبه مضاءة بقنابل اللهب، وكانت الشرارات تلتمع في الأفق راسمة خطوطا مقطعة منتهية بضوء ساطع. وفي لحظات الصمت المخيفة التي كانت تتبع كل دفقة نار، كانت تسمع أصوات ما تبقى من رجالنا تغني على طريقتها في المعارك غناء يبدو كأنه يتصاعد من عالم آخر، عالم يموت فيه الإنسان وهو يعض على بقية الأغنية الحلوة، ثم يتمها هناك في السماء. اخترقت الحديقة منحنيا، وكانت الطلقات تمس أعلى الشجر بصفير خافت وكانت التين العجوز تنتصب في آخر الحديقة. عندما وصلت إليها شعرت بحماسة غامضة، وأنشأت أحفر في الأرض مستعينا بعودة صلبة، وفي اللحظة التي أسقطت فيها الصندوق بالحفرة سمعت صيحة حادة في أعلى الشجرة، وتملكني خوف، أسقط ركبتي إلى الأرض وأخذت أحدق مرتجفا عبر الأغصان. ثم شاهدتها على ضوء اللهب المتصاعد في سماء قريتنا تقف هناك وتحدق في بعينين واسعتين غاضبتين أخفى أعلاهما انحدار الحاجب عليهما. كان منقارها معقوفا كمنجل أسود ذي نصل عريض، ورأسها الكبير كصورة قلب رمزي مفلطح يتمايل بانتظام. كان ريشها مبتلا بماء المطر الذي انهمر في أول الليل، وكان يومض في عيونها ذلك الغضب المشوب بخوف غريب، وكانت تحدق في عبر الظلمة تحديقا متواصلا لا يرتعش. وأوشك الصبح أن يطلع وأنا في وقفتي أمام الصورة الملونة الملصوقة على الحائط العاري. لقد أنهكتني الذكرى، ولكني أحسست بارتياح غريب فجأة، فها أنا ذا ألتقي بالبومة الغاضبة بعد غيبة طويلة. وأين؟ في غرفة منعزلة مترامية تتنفس بوحدة مقيتة بعيدا عن قرية التي كانت تعبق برائحة البطولات والموت، وكانت البومة لا تزال على الحائط تحدق في عبر زمن متباعد، وينحدر من منقارها المعقوف صرير حاد. أيها المسكين، هل تذكرتني الآن؟